يقول انه يعيش بسويسرا وياكل اللحم والفراخ هناك، وانا لا اعلم هل هو مذبوح ام لا، بسم الله واكل، فما الحكم؟ سويسرا ليست سوق المسلمين، اما ما جلب في سوق المسلمين من الاعراب سمي وكل، ولو لم تعلم انهم سموا او ما سموا، لكن الشأن أن يكون سوق المسلمين. أما سويسرا ليست سوق المسلمين، فعليك أن تحتاط وتحترز، لا تأكل إلا مما ذبح على اسم الله، ذكي وسمي الله على ذكاته. أما لو جلب علينا في أسواقنا فوزارة التجارة هي مسؤولة، سمي الله وكل، لأنها أسواق المسلمين، وقد ورد نص بهذا، سم الله وكل. لكن أسواق ليست أسواق المسلمين ويذبحون بطريقة يعني بطريقة الضرب على الدماغ أو بطريقة الخنق أو يعني غالب الظن أنهم ليسوا من أهل الكتاب أيضا الذين يذبحون على اسم الله. أثناء رمي الجمرات في الحج العام الماضي خيل لي أن أحد الجمرات لم تقع في مكانها، ماذا علي؟ ما عليك شيء، لكن مستقبلا احتط، أريد أن أعمل أكثر من عمرة لأهلي، ما تعمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، كل مرة يعتمرها في سفرة مستقلة. عام حجة الوداع كم حج معه من الناس؟ آلاف، ما منهم أحد وعلى رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا للتنعيم بقصد تكرار العمرة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، فقط هي أم المؤمنين لعذر نزل بها ورفضت عمرتها التي أحرمت بها وأحرمت بالحج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ارفضي عمرتك وأهلي بالحج إلا أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أحكام كثيرة، الحائض ما يجوز لها تطوف بالبيت حتى تطهر، والنفس أي نعم، وأنه إذا ضاق عليه الوقت أحرم، مثلا ضاق عليه الوقت إذا اشتغل بالعمرة فاته الوقوف بعرفة، هذا ظرفه مثل ظرفها، يرفض عمرته ويقول لبيك حجة ويذهب إلى عرفة. غير هذا ليس فيه رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ويقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم. عند الاعتكاف في العشر الأخيرة هل يجوز الذهاب لعمل عمرة والذهاب للفندق؟ لا، إذا اعتكفت في العشر الأخيرة ما تخرج من معتكفك إلا للضرورة، للحاجات الضرورية، اللهم إلا أن تشترط زيارة المريض أو نحو ذلك فلا بأس، لكن إذا لم تشترط فتلزم معتكفك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تقال أذكار الصباح والمساء؟ تقال أذكار الصباح في الصباح، تقال أذكار المساء في المساء، يعني ما تعرف الصباح من المساء، هذه مشكلة. من طلوع الفجر بعد صلاة الفجر إلى أن تقف الشمس في كبد الظهر، إذا انصرفت الشمس إلى الزوال بدأ المساء، لكن الأولى أن يكون بعد الفجر، بعد صلاة الفجر تقال أذكار الصباح، بعد صلاة العصر تقال أذكار المساء، وهكذا. هل إذا نمت إلى الضحى هل أقول الأذكار؟ نعم، تقول الأذكار ما دمت في ضحوة، تقول الأذكار حتى تصل، يعني يدخل وقت الظهر. حكم قطرة العين حتى الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، يعني الذكر نعم على كل الأحوال لا أن تكون جنوبا. حكم قطرة العين وقطرة الأنف أثناء الصيام للضرورة؟ ما تفطر كما سمعنا الآن من تقرير الشيخ، ولو وجد الطعم في حلقه ما دام هو مضطر وهي علاج فإنها ليست طعاما، ليست شرابا، لا طعاما، لا أكلا ولا شربا ولا بمعناهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أي نعم، عمرة الحائض، يقول سمعت أنها لا تطوف بالبيت. ما تطوف بالبيت وهي حائض، لكن يصح أن تحرم وهي حائض، يصح أن تحرم من الميقات وهي حائض، بس تبقى في الفندق حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت وهي حائض. هل تسعى؟ لا، ما تسعى، لأن السعي يكون بعد الطواف. وإذا طهرت لا، لا تسعى، تبقى حتى تطهر، ثم هذا إرشاد النبي على أن لا تطوف بالبيت، والسعي لا يكون إلا بعد الطواف، وهذا هو الأولى والخروج من الخلاف، لأنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أخر أو قدم من أفعال يوم النحر فقط، إلا قال افعل ولا حرج. ما نجري هذا الحكم خارج أفعال يوم النحر للحاج، أفعال يوم النحر للحاج ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر من أفعال يوم النحر للحاج إلا قال افعل ولا حرج. فهذه خاصة بالحاج في أفعال يوم النحر. هنا طبعا هي تبقى حتى تطهر، ثم هي على إحرامها، محرمة تطوف بالبيت، إذا طهرت واغتسلت تطوف بالبيت ثم تسعى. يقول وماذا عن الحلق؟ طبعا الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين في 4. إذا كنت تقصد الحلق بعد النسك، ويعني سألني سائل في المناسبة قال والله أنا حلقت ونسيت أن أحلق لحيتي. نعم هذا والله حصل، الله المستعان، والأخ يدعو لي بالغفران وأقول غفر الله لنا جميعا، اللهم صل وسلم على النبي. ايه في 10 الأواخر عندي، يقول الاعتكاف يعني في الشهر كله ولا في 10 الأواخر؟ يقول عندي أخي ميت، هل يجوز لي أن أصلي الصلاة النافلة وأنويها؟ الصلاة ما تدخلها النيابة، لكن أدعو إذا كان مسلما يصلي، إذا كان مسلما يصلي. عليكم السلام وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان مسلما فادعو له. إذا كان يصلي هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله ما أدري يا أخي. نعم، ما عند أحد ينبه معه؟ ما تطلع للسطح، ما تطلع للسطح، ما تفتح الباب وتشوف الهمة التي حفزتك أن تسأل عنها لم تحفزك أن تنبهها؟ والله الأحوط أن تقضي يا أخي، ما في رأي، تقضي يوم الحمد لله، خروج منها. أنا أرى أنها تقضي لأنها فرطت فيما لا يسعها. أي نعم، لابد أن تعقد النية قبل الفجر. وعليكم السلام ورحمة الله. قال أمه متوفية أنها عملت عمرة وحج قبل الوفاة، وأنا إيش فعلت لها 3 عمرات، هل يجوز أن أعمل لها أن أعمل عنها عمرة أخرى؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك يجوز. ما أدري شلون كتبت لي بهذه الوثيقة، يمكن تحتاجها هذه، خذها. عليكم السلام ورحمة. تبرأ منها، أصلي الوتر مع التراويح. نعم. كده بالليل احب اقوم اصلي فيها. لا توتر مرتين بس. اكمل يعني ثنتين ثنتين مثنى مثنى ولا توتر. نعم سبحان نعم. اي ممكن بس ها خلنا نسمعك. امين. اين تغتسل؟ اي تغتسل وهي محرمه اذا كان معها زوجها لا يقربها. اي اي وهي حائط تحرم وهي حائط حتى تطهر ثم تغتسل ما تحلق تقصر تقصر. إيه؟ اي نعم ولك. امين. ها قلتم انه في كل سفر عمره واحده ان اي نعم ان قلتم في جوابك الاخير انه يمكن المعتمر بعد قضاء عمرته ان يعتمر على والدته. ما قلت هذا الآن. انا ما قلته. ما قلته تقولني ما لم اقل. انا قلت انه في سفره واحده لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرتين في سفره واحده بل اعتمر اربع مرات كل مرة بسفرة مستقلة. وبينت في حجة الوداع آلاف مؤلفة معه وهو على رأسهم ما خرج واحد منهم إلى التنعيم إلا من كان له عذر. عائشة رضي الله عنها. عبد الرحمن بن أبي بكر الذي خرج يعمرها ما نقل لنا أنه أحرم. إيش اللي يعني هو خرج معها خلاص ما في كلفة. لو أنها مشروعة بالنسبة له لا أحرم بها. ولو للغير ولو للغير حتى العمرة أهل مكة بعض العلماء لا يرى عليهم عمرة أهل مكة المقيمين فيها لا يرى أن عليهم عمرة والعمرة مشروعيتها بالقياس. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك عن شبرمة العمرة عن الغير بالقياس. سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال أخ لي مات. أي نعم لم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فقاسوا العمر عن الغير على مثل هذا الحديث. أي نعم وأنتم كذلك. بس ما ينشئ سفر من أجل تكرار العمرة. لاحظ مرحبا. إنما الأعمال بالنيات. جئت من اليمن ومررت على يلملم وأحرمت بالعمرة وقضيت جئت إلى هنا رأسا. أي تحرم من أبيار علي. أي ولو لم تستطع أدع إذا ذهبت إلى اليمن وتيسر لك أن تأتي نعم تعتمر عن جدتك. نعم نعم سبق أن اعتمرت عن نفسك. لا اعتمر عن نفسك وخلاص ادعو لأبيك. ما تكرر عمرتين في سفرة واحدة. النبي ما فعل هذا. أنا لست أقول هذا لست أقول هذا ابتداء بل أنا أقتدي بالشيخ ابن باز رحمه الله في التحقيق والإيضاح ذكر هذه المسألة وقال الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة نفس الخروج غير مشروع. شوف كيف. والشيخ ابن عثيمين فصل بهذا. فأنا لست أول من يقول بهذا والأدلة مع الشيخ ابن باز ومع الشيخ ابن عثيمين. هنا عن نفسك إذا لم تكن اعتمرت عن نفسك سابقا إذا جاء إذا إن شاء الله يطيل الله عمرك على الإسلام. أيوة نعم وتحقق السنة إن شاء الله. ما في تنافي. يوتر مع الإمام ويكتب له قيام ليلة وإذا أراد أن يزيد على قيام الليلة ما ليس هناك مانع. ليس هناك مانع. ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. إذا أراد التهجد ليس فيه مانع، يزيد على قيام ليلة. نعم، يوتر مع الإمام. بعض العلماء يقول إنه يأتي بركعة حتى تكون يكون وتره مع الإمام شفعا، ولكن هذا ضعيف. أين ما يفطر؟ ما يفطر هذا. إيه، بخاخ ما يفطر. يعني هذا ليس طعاما ولا شرابا. نعم، تكرار العمرة يعني حج واعتمر في مرة واحدة، والمرة الثانية عمل عمرة برضه لنفسه، فهل يعني تكرارها أقول لك في سفرة واحدة ليس مستحب؟ يعني في سفرة واحدة، في سفرة مستقلة، يعني في سفرة مستقلة ما في تابع بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. فهذا حديث صريح تابع بين الحج والعمرة. لو سألني سائل ما التوفيق بين هذا الحديث وبين أي نعم أن قولك لا تكرر عمرتان في سفرة واحدة لقلت لك هذا تابع بين الحج والعمرة، ولكن أي بسفرات متكررة. هنا مرحبا، أنا معتكف 10 أيام في الكعبة وعايز اروح اغسل هدومي في السكن وارجع. ما في باس، تغسل ثيابك، تغتسل للضروره، ما في باس. اغتسل واغسل وارجع، بس ما تخرج بنيه الخروج، ما تخرج بنيه قطع الاعتكاف، ما تخرج بنيه البقاء في المنزل، ما تخرج بنيه التمتع باهلك في المنزل. امشي النيه، انما الاعمال بالنيات. مرحب، من هو اللي يقول؟ من اللي يقوله؟ أنت تقول السؤال لك ولا لغيرك؟ إيه تعال يا شيخ تعال. أنت لا تصير حامل أسئلة. نعم. لا ما عظمتها، بل أقول الكافر صانع. إذا قلت صنع الطيارة ولا صنع السيارة ما عظمته، أقول هو صانع. أي نعم، هو بمثابة يعني نعم بمثابة عليكم السلام ورحمة الله، بمثابة الصانع، ولا يمدح بهذا، هو لا يمدح بهذا. أي نعم، إنما نعم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم يا أخي. فضلك أن أمي توفت منذ شهور ولهب لهب كثير من العمرات، هل أستطيع أن أعتمر عليها؟ اعتمرت عن نفسك؟ اعتمرت عن نفسي نعم. سابقا نعم. الآن يمكن أن تعتمر عنها، ما في بأس. اعتمرت عدة عمرات. ولو اعتمرت عدة عمرات تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. يعني أفضل أن أعتمر عليها أو أدعي لها فقط أفضل يعني. اعتمرت عن نفسك؟ اعتمرت عن نفسي نعم. خلاص، وهي أمك تريد أن تبرها؟ نعم. والعمرة تدخلها النيابة؟ إن شاء الله. أي فاعتمر عنها، لك مثل أجرها إذا أحسنت فيها. نعم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا. وأنتم كذلك.